السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث لشرح الكتاب السادس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الغرر من موقوف الأثر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الغرة 18. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الغرر من موقوف الأثر الغرة 18 عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث صلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. رواه أحمد وأبو داود كلاهما في الزهد، واللفظ لأحمد وإسناده صحيح. وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته ويلقب بحكيم هذه الأمة، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب له. توفي في أواخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك بدمشق الشام. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 18 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد وأبو داود كلاهما في الزهد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث صلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. واللفظ لأحمد. وتقدم أن العزو إلى أحمد وأبي داود إذا كان في غير كتابيهما المشهورين، وهما المسند للإمام أحمد والسنن للحافظ أبي داود، وجب تقييده كالأثر المذكور هنا، فإنه عندهما في كتاب الزهد. واللفظ لأحمد. وفي الأثر الإعلام بأن للفساد أسبابا، فإنما صلح من شيء يعتريه الفساد تارة بأسباب أوجبت فساده، فكما يكون في الأشياء أمور بها تصلح، فيكون فيها أمور بها تفسد. وفيه أيضا أن معرفة أسباب الفساد تعين على الإصلاح، فمن عرف مواقع الخلل وموارده ومنابعه التي متى خولطت أفسدت الشيء، كانت تلك المعرفة معينة له على تحقيق الإصلاح، فلا يتمكن من إصلاح نفسه والناس إلا العارف بعللهم التي متى فشت فيهم وأخذت بهم فسدوا بها. وفيه أن من أعظم موجبات الفساد ما يفسد النفوس والقلوب، أن من أعظم موجبات الفساد ما يفسد النفوس والقلوب، فإن النفوس والقلوب إذا فسدت فسدت الأديان والأموال والأعراض والنسل، فاعترى الفساد وجوها كثيرة مما أمرنا بحفظه. فمن أراد أن يسلم له ما عظم من أمره في دينه وماله وعرضه ونسله، وجب عليه أن يعتني بحفظ نفسه مما يفسدها. وفيه أن من المفسدات الشح المطاع، والشح هو شدة المنع التي تقوم في النفس، شدة المنع التي تقوم في النفس. فإن من أخلاق النفس شحها بما يجد المرء في نفسه من محبة منع ما يعظم عنده، فهو تارة يمنع ماله، وتارة يمنع علمه، وتارة يمنع جاهه. فمتعلقات الشح متعددة، وجماعها وجود هذه القوة النفسانية الشيطانية من شدة المنع في النفس. ويبلغ من عظم إفسادها العبد أن يكون مطيعاً لها منقاداً لأمرها، فهي متحكمة فيه، حاكمة عليه. وفيه أن من أسباب الفساد أيضاً الهوى المتبع، وهو النفس، وهو النفس هو محبتها الشيء وشهوتها له، محبتها الشيء وشهوتها له، فهي تحبه وتشتهيه وتميل إليه. فإذا دعا داعيها أجاب العبد وصار تابعا للهوى الذي يجول في نفسه. وفيه أيضا أن من أسباب الفساد إعجاب كل ذي رأي برأيه، أي استحسانه له وتقديمه على غيره، فيكون المرء مستحسنا ما تبديه نفسه من المقترحات وما يجول في خاطره من الواردات، فهو يعظمها تعظيما لنفسه. ولو نوزع ذلك الرأي بدلائل القرآن والسنة وما كان عليه السلف والأجلة، حتى يبلغ من حال بعض الخلق في إعجابه برأيه أن يرد السنن والشرائع، فيقع في نفسه النفرة منها إعجابا بذي رأيه، ويطلب من مسالك التخلص من سلطانها شبها مفسدة، كأن يقول إن هذا الدليل في زمن ونحن في زمن آخر، أو يقول إن هذا الدليل مقيد بحال ونحن في حال أخرى، إلى غير ذلك من الشبه الملبسة التي يدفع بها سلطان الشرع عليه. كل ذلك سيرا وراء رأيه وإعجابا به. وفيه ذم هؤلاء الثلاث، الشح والهوى وإعجاب المرء برأيه، ذم هؤلاء الثلاث، الشح والهوى وإعجاب المرء برأيه. وفيه أيضا شدة حاجة الخلق إلى تهذيب نفوسهم وإصلاحها، شدة حاجة الخلق إلى تهذيب نفوسهم وإصلاحها وملاحظتها بالمحاسبة. فإن هذه المفسدات التي تتسلل إلى النفس تخفى بالغفلة، فالمرء إذا غفل عن نفسه جرت هذه المفسدات فيها كجريان النفس في البدن، ولا ينجي العبد منها إلا دوام المحاسبة. وكان من الساعات المحمودة عند السلف رحمهم الله ساعة يحاسب فيها العبد نفسه، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالعبد مأمون بدواب المحاسبة لما فيها من حفظ النفس وإصلاحها وتهذيب أخلاقها ودفع العلل والواردات المسقمة عنها. وأبو الدرداء رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته ويلقب بحكيم هذه الأمة، وقيل اسمه عامر وعويمر لقب له. توفي في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل عاش بعد ذلك بدمشق الشام. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره غير مرة. وقوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه حتى لا يعرف إلا بها. وقوله ويلقب بحكيم هذه الأمة تقدم أن هذا القيد يراد به المحاذاة لمن سبق، فلقب خليل هذه الأمة أو إبراهيمها أو أمين هذه الأمة أو فقيهها أو غير ذلك من الألقاب يقصد بها محاذاة المذكور بهذا اللقب لمن تقدمه في الأمم السالفة. وقوله وقيل اسمه عامر وعويمر لقب له إعلام بلقب ثان له وهو عويمر، في قول جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن اسمه عامر وأنه يلقب عويمر وهو تصغير عامر تمليحا لاسمه. وبقي مما هو نظير له في الدرس السابق ما يتعلق بقائل الأثر السابع عشر وهو عمار بن ياسر، فإن المصنف قال فيه هو عمار بن ياسر بن عامر العنسي مولى بني مخزوم يكنى أبا اليقظان ويلقب بالطيب المطيب، توفي سنة 37 في صفين من نواحي الرقة بسوريا. وقوله مولى بني مخزوم هم بطن من قريش، وولاؤه لهم ولاء حلف أي في النصرة، وتقدم نظيره. وقوله يكنى أبا اليقظان هو بسكون القاف فلا يقال اليقظان. وقوله بسوريا هي بتاء مربوطة في اللغة الفصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 19 عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو مسعود الأنصاري البدري هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته والبدري لقب له، توفي قبل الأربعين وقيل بعدها وهو الصحيح، واختلف في موضع موته فقيل بالكوفة وقيل بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 19 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وإسناده صحيح، عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وتقدم أن إطلاق العزو إلى الحاكم يراد به كتابه المستدرك على الصحيحين، والحديث المذكور روي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه، فلا يصح من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر المذكور الأمر بتقوى الله، وتقدم أن أصل التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع. وتكرار الأمر بها في كلامه رحمه الله يبين أن المأمور به هنا تقوى تتعلق بمحل الخاص، وتكرارها في كلامه رحمه الله يبين أن المقصود هنا تقواه في معنى خاص. فالمأمور به أولا التقوى في لزوم الجماعة، والمأمور به ثانيا التقوى في لزوم الطاعة، فإنه قال عليكم بتقوى الله ثم ذكر لزوم الجماعة، فهو آمر بملاحظة التقوى في لزوم الجماعة، ثم أعاد التقوى ثانية فقال وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، أي إلزموا تقوى الله في طاعة أمرائكم. وفيه الأمر بلزوم الجماعة وهم رؤوس الناس من أهل الحل والعقد المتبوعين، وتقدم بيان ذلك في شرح العروة الوثقى وغيره. والجماعة المأمور بلزومها نوعان، والجماعة المأمور بلزومها نوعان، أحدهما جماعة المسلمين العامة، جماعة المسلمين العامة الممتدة من زمنه صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي التي يتعلق بها الإجماع، وهي التي يتعلق بها الإجماع. والآخر جماعة المسلمين الخاصة في زمان أو مكان، جماعة المسلمين الخاصة في زمان أو مكان، ولا تلازم الإجماع، فقد تنعقد جماعة المسلمين في زمان ومكان ولا ينقل عنهم إجماع في شيء من مسائل العلم. وفيه أيضا نفي اجتماع هذه الأمة على ضلالة، فهذه الأمة محفوظة في دينها، فهذه الأمة محفوظة في دينها، وهذا الحفظ هو الذي يسمونه العصمة، وهذا الحفظ هو الذي يسمونه العصمة. فالأمة محفوظة في دينها لا تجتمع على ضلالة، ومن وعى هذا الأصل ووقر في قلبه عظم عمل المسلمين، فلا يهجم على شيء جرى به العمل حتى يتبين له كون العمل حادثا غير قديم، فإنه إذا حدث العمل ولم يكن قديما فإنه محل للغلط. أما تتابع الأمة قرنا بعد قرن في مدة طويلة على أمر من أمور دينها فإن هذا هو دينها الذي جعله الله عز وجل لها. وإن لم يقف العبد على دليل خاص من القرآن والسنة، وهذا كثير في أحكام الدين خبرا وطلبا، يوجد في طبقات الأمة ما تداولوه وتناقلوه وعملوا به خبرا أو طلبا، ثم لا تجد ما يبينه بخصوصه في القرآن والسنة. وأشهر شيء في ذلك هو التكبير المطلق والمقيد في الأيام المعينة له في العيدين، فغاية ما يروى في هذا آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يبين هذه العبادة بخصوصها. وأشار إلى هذا المعنى ابن رجب في كتاب العيدين من فتح الباري، وفيه أيضا تحقيق وحدانية الدين، تحقيق وحدانية الدين. وهذه الوحدانية نوعان، أحدهما وحدانية عامة في دين الأنبياء جميعا، وهي التوحيد، وحدانية عامة في دين الأنبياء جميعا وهي التوحيد، والآخر وحدانية خاصة في الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحدانية خاصة في الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم في صدر الأمة هو المأمور به في آخرها، فلا يتجدد لها في دينها ما لم يكن من الدين الأول، ويسمى هذا الدين المنزل. فإن الدين الواقع في الناس ثلاثة أنواع، أحدها الدين المنزل، وثانيها الدين المؤول، وثالثها الدين المبدل. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فالدين المنزل هو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين المؤول هو ما تأوله من تأوله من الناس فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله على أشياء غلطوا فيها. وأما الدين المبدل فهو ما اختاره من اختاره من الناس وجعله دينا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقطوع الصلة به تنزيلا وتأويلا، وهو أرذل هذه الثلاثة. والعبد مأمور بأن يلزم الدين المنزل، وهو مقصود أبي مسعود رضي الله عنه مما ذكر، فإنه قال: وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، أي الخروج عن الدين المنزل إلى غيره. وفيه أيضا التحذير من التلون في الدين، التحذير من التلون في الدين، وهو التقلب والتحول فيه، وهو التقلب والتحول فيه. فإنه مذموم المبتدأ، مشؤوم المنتهى. فمبتدأ التلون في الدين هو الخصومات فيه، وترك التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل دينه عرضة للخصومات

والصبر أثقل شيء على النفوس ويعظم ثقله إذا انجفل الناس كافة إلى أمر يطلبونه في دين أو دنيا، فإنه يثقل حينئذ على النفس حبسها على مراد الشرع. واعتبر هذا في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الكنز العظيم الذي يحسر عنه نهر الفرات، وإخباره بأن الناس يقتتلون عليه حتى يفنى من 199 رجلا، فسيكون هذا القتال والفناء مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه تحذيرا منه، لأن النفوس إذا ادلهمت الفتن طاشت العقول، ولم يقدر العبد على حبس نفسه على مراد الشرع ولو علم، فإن العلم بالشيء غير العمل به، فكم من امرئ يعلم أمورا لا يقدر على العمل بها. ومن جملتها هذا الأصل المقرر في الشرع، فمع وضوحه وجلائه وعظمه لا يزال الناس يتهوكون فيه ويضربون فيه طرائق قددا. وفيه أيضا حسن عاقبة الصبر، فمن صبر ظفر، ولا تدرك الأمور العظيمة إلا بالصبر العظيم. وفيه أيضا الفرق بين استراحة البر والفاجر، فالبر يستريح في نفسه والفاجر يستريح منه الخلق، فالبر يستريح في نفسه والفاجر يستريح منه الخلق. والصابر على ما يكره من أمر الأمراء صاحب بر، مستريح النفس ببره الذي سار عليه في دينه، وذلكم الأمير الواقع فيما لا يحبه الله ويرضاه من الفجور والظلم، ينتظر الناس زواله حتى يستريح من شره، فمن صبر على جور هؤلاء استراح ببره واستريح من أولئك، فغاية هؤلاء الموت، وما أحد من البشر مخلد. وأبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته والبدري لقب له، توفي قبل 40 وقيل بعدها وهو الصحيح، واختلف في موضع موته، فقيل بالكوفة وقيل بالمدينة. قوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره، قوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه كما تقدم أيضا، وقوله البدري لقب له أي عرف بهذا نسبة إلى نزوله قريبا من قليب بدر، نسبة إلى نزوله قريبا من قليب بدر، لا إلى شهوده تلك الغزوة، لا إلى شهوده تلك الغزوة. فلقب البدري في الصحابة لمن شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. واختص أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه بهذه النسبة نسبة إلى الموضع عند القليب المشهور باسم بدر، لا أنه كان ممن شهد تلك الغزوة. نعم. أسأل الله إليكم الغرة 20 عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال يوم قتل عثمان والله لا تريقون محجما من دم إلا ازددتم به من الله بعدا. رواه سعيد بن منصور وإسناده صحيح. وعبد الله بن سلام هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي حليف بني الخزرج، يكنى أبا يوسف، توفي 43 بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 20 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: يوم قتل عثمان رضي الله عنه: والله لا تليقون محجما من دم إلا ازددتم به من الله بعدا. وتقدم أن إطلاق العزو إلى سعيد بن منصور يراد به كتابه السنن. وقولنا ذكر المصنف الغرة 20 أي على الحكاية، إن محلها النصب لكن مع الحكاية تكون مرفوعا، وهو المناسب في التراجم، فالتراجم تذكر حكاية كأسماء السور وغيرها. وفي الأثر أن سفك الدم بغير حق من موجبات بعد العبد عن ربه، أن سفك الدم بغير حق من موجبات بعد العبد عن ربه، فمن سفك دما حراما بعد عن ربه، ومن بعد عن ربه قرب من غضبه وعذابه. وفيه أيضا أن العبد يبعد من الله بمعصيته كما يقرب منه بطاعته، أن العبد يبعد عن الله بمعصيته كما أنه يقرب منه بطاعته، فمن عصى الله كان من المبعدين، ومن أطاع الله كان من المقربين. وفيه أيضا تحريم سفك الدم بغير حق ولو كان قليلا، تحريم سفك الدم بغير حق ولو كان قليلا، فلا تختص الحرمة والتعظيم بالقتل، ويندرج فيه الشجاج وغيره مما ينز معه دم من أحد من المعصومين، فمن عدا على معصوم الدم فشج رأسه فخرج منه دم، أو عدا عليه فطعنه في بدنه فخرج منه دم، فقد أصاب دما حراما بالاعتداء عليه، فإن المسلم على المسلم حرام الدم، وتلك الحرمة لا تختص بالقتل فقط، بل يندرج فيها كل ما يتضرر به فيما يتعلق بدمه. وفيه أيضا تعظيم حرمة الدم، تعظيم حرمة الدم ولو كان قليلا، فالمحجم آلة الحجامة التي يستخرج بها الدم، آلة الحجامة التي يستخرج بها الدم، كالقوارير المعروفة عندنا اليوم، كل واحد منها محجم يخرج فيه قدر من الدم. وفيه أيضا الحلف على الفتيا تعظيما لها، الحلف على الفتيا تعظيما لها. وفيه أيضا شرف الثبات عند ورود المزعزعات، شرف الثبات عند ورود المزعزعات، فإن عبد الله رضي الله عنه قال هذا القول لما قتل عثمان رضي الله عنه، وظهر عليه المنازعون له فغلبوه على أمره وهتكوا حرمة داره وقتلوه بين يدي زوجه عاتكة رضي الله عنها، وكان يوما عصيبا، والأيام العصيبة يقل الثبات فيها، فمن ثبته الله عز وجل فتكلم بالحق فهذا من أعظم ما حصل له من الشرف، ألا تتزعزع قدمه مع عظم الملمة. وهذا عزيز في الناس جدا، فإن المزعزعات تضج بالخلق حتى تفقد منهم الأحلام، ويعود العاقل الحليم سفيها طائشا، فطوفان الملمة يأخذ بقلوب الناس فتكون كالكرة يلعب بها الصبي. واعتبر هذا في العظائم التي تقع في الناس في دينهم أو دنياهم، وكم يوفق راسخا من يثبت على الحق فيتكلم فيه بما ينفع، كالكلام الذي ذكره عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قتل عثمان بن عفان. وكم من امرئ يلوم الثابتين، فما هي إلا أيام حتى يرجع إلى قولهم. فمن عرف هذا لم يلتفت إلى لوم الخلق، ونظر إلى مراد الشرع وحبس نفسه عليه، فإن الناس لا يرضيهم شيء، ومن تتبع رضا الناس أسخط الله، ومن تتبع رضا الله ووقف معه رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومما ينبه إليه لمناسبة المقام أن من العلوم المفتقر إليها علم التاريخ الذي ولد منه المتأخرون علوما كثيرة، كعلم الاجتماع أو طرف من علم النفس أو علم الحضارات، فإن منفعة هذا العلم عظيمة، وقراءة أهل العلم له غير قراءة الأخباريين الذين يجعلون تلك التواريخ أحداثا عامة يسردونها. فالعارفون بالعلم يقرؤون في تلك التواريخ أحوالا تجددت للخلق يناسبها ما يناسبها من الأحكام. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، فمن وعى التاريخ وانتفع بما مر عليه من أحواله وجد يوما من دهره حاجة إلى واقعة من الوقائع نظير شيء سبق، فيعمل فيها بما حمد في الزمن السابق فينال بذلك الخير في هذا الزمن اللاحق. وهو من العلوم التي قصر فيها المتشرع، وصارت دراستهم لها دراسة أخبارية ليس إلا. أما تلك الدراسة التي تستنطق الأحداث والأحوال فتهدي ويهدى بها فقل وجودها بين ظهرانيهم. فحقيق بطالب العلم أن يتأمل هذا الأصل، وأن يعتني بقراءة التاريخ قراءة يستنبط منها الفكر ويستلهم العبر، ويجعل ما مر من سابق الأحداث مانعا من لواحق الإحداث. فالسير بسيرة من مضى خير من أن يبتدي المرء رأيا لا يعلم خيره من شره. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي حليف بني الخزرج يكنى أبا يوسف توفي سنة 43 بالمدينة. وقوله ابن سلام هو بالتخفيف، ولا يعرف من مشاهير الإسلام من اسم أبيه سلام مخففا سوى هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه، وما عداه في الأسماء وأسماء الآباء فهو مشدد سلام، ومنهم محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري في أصح القولين. وقوله الإسرائيلي أي المنسوب إلى بني إسرائيل، فهو من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإسرائيل في كلام اليهود وهو لسان العبراني معناه عبد الله. وقوله حليف بني الخزرج أي حليفهم نصرة. نعم. صلى الله إليكم. الغرة 21 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن. وفسر موسى بن علي أحد رجال إسناده الغرماء بالحقوق. وعمرو بن العاص هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، يكنى أبا عبد الله وأبا محمد، ويلقب بداهية العرب وأرضبون العرب أيضا. توفي سنة 42 وقيل بعد 50، والصحيح سنة 43 بفسطاط مصر الذي سمي بعد بالقاهرة. الذي سمي بعد، صحوها عندكم. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 21 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. وفي الأثر أن من العادة الجارية في الخلق اتخاذ الخليل، أن من العادة الجارية في الخلق اتخاذ الخليل، فالناس مجبولون على اتخاذ أخدان لهم وأصحاب، وأشدهم بهم صلة من بلغ في نفوسهم مرتبة الخلة، وهي شدة المحبة حتى كأنه يتخلل بمحبته قلبه ويحاذي نفسه. وفيه أيضا الإعلام بأن للخليل حقا، الإعلام بأن للخليل حقا، فالصحبة المعقودة بين الخلق تدور على حقوق بينهم، تلزم هذا لذاك وتلزم ذاك لهذا. وفيه أيضا الأمر بأداء تلك الحقوق، الأمر بأداء تلك الحقوق، فبقاء تلك الخلة، فبقاء تلك الخلة وثباتها مرهون بالقيام بحقوقها. فمن أدى لخليله حقه دامت خلته وقويت ألفته، ومن قصر في حقه تجافاه خليله ونزع ما كان بينه وبينه من الصلة. وفيه أيضا حمد التقليل من الأخلاء لمشقة الوفاء بحقوقهم، حمد التقليل من الأخلاء لمشقة الوفاء بحقوقهم، فمن كثر أخلاؤه كثرت عليه الحقوق، فمن كثر أخلاؤه كثرت عليه الحقوق. وهو الذي فسره به موسى بن علي أحد رجال إسناده إذ قال الغرماء بالحقوق، أي أنه يكثر عليه من يطالبه من الغرماء المتخذين أخلاء بحقوقهم التي لهم. فمن المحمود أن يكون الأصدقاء الذين يطوف بهم المرء ويعول عليهم قلة، فإنه إذا قل أخلاؤه وأصدقاؤه أمكنه أن تبقى تلك الخلة وتقوى، وإذا كثروا عجز عن حقوقهم فقصر فيها. ثم إن كثرة الأصدقاء على اختلاف أحوالهم يضعف دين المرء، فإنه يحمله على مداهنتهم ومجاراتهم. وفي هذا يقول سفيان رحمه الله: كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه، كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه، أي من رقة دينه، فإن الاستكثار منهم يحمله على مجاملتهم ومداهنتهم حتى يسكت عما يؤمر به من النصح لهم في دينهم. فمن أراد أن يسلم له دينه قلل أصدقاءه. هو من الشرور التي فتحت على الناس ما يسمى بالتعارف، وجعلوا الأودية المؤدية إليه أنواعا مختلفة، هم يتعارفون تارة عن طريق الهواتف، ويتعارفون تارة عن طريق الإيميلات، ويتعارفون تارة عن طريق وسائل التواصل المتجددة، وتجد أحدهم يفخر بكثرة أولئك الأخلاء الذين تعرف بهم، وهو يفتح على نفسه أبوابا من الشرور. وكم من امرئ رق دينه وضعف إيمانه لما أخلد إلى هذه الباقعة من التعارف واستكثر من الأصدقاء، فحصل له من معرفة أهل الشر والوقوع فيه ما كان محفوظا منه قبل، لما كان محرزا نفسه من كثرة الأخلاء ممنوعا من ذلك في واقع الناس الذي هم عليه. وفيه أيضا أن من كثر أخلاؤه عجز عن القيام بحقوقه، أن من كثر أخلاؤه عجز عن القيام بحقوقهم. وفيه أيضا أن أداء الحقوق موجب الوفاء، أن أداء الحقوق موجب الوفاء، فمن أدى للناس حقوقهم وفوا له، وأن منعها يورث الخصومة، وأن منعها يورث الخصومة. فمن اتخذ أصدقاء ثم منعهم حقوقهم آل الأمر بينه وبينهم إلى الخصومة. وعمرو بن العاص قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، يكنى أبا عبد الله وأبا محمد، ويلقب بداهية العرب وأرطابون العرب أيضا. توفي سنة 42 وقيل بعد 50، والصحيح سنة 43 بفسطاط مصر الذي سمي بعد بالقاهرة. وقوله العاصي هو بالياء في اللغة الأفصح، وقوله القرشي السهمي تقدم أنها نسبة إلى القبيلة الأعلى والأدنى، فبنو سهم بطن من قريش. وقوله يكنى أبا عبد الله وأبا محمد تقدم أنه يكون بهذا ممن كثرت كناه. وقوله ويلقب بداهية العرب وأرطبون العرب أيضا، أن يعرف بهذا وهذا، فله أكثر من لقب. والأرطبون هو في لغة الروم القائد الكبير والرئيس العظيم، وهو في لغة الروم القائد الكبير والرئيس العظيم. فلقب بذلك في مقابل أرطبون الروم، فلقب بذلك في مقابل أرطبون الروم. وقوله بفسطاط مصر الذي سمي بعد بالقاهرة، أي أنه توفي في ودفن في الموضع الذي اتخذه المسلمون أول ما دخلوا مصر وبنوه وسموه الفسطاط. ثم بنيت القاهرة قريبة من الفسطاط، بناها الجوهر الصقلي في حكم العبيديين، ثم عظمت القاهرة اليوم حتى دخل فيها الفسطاط وغيره، فصار الفسطاط حيا من أحياء القاهرة. نعم. أسأل الله إليكم. الغرة الثانية والعشرون، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إنه من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. رواه هناد بن السري في الزهد، واللفظ له عبد الرزاق، وإسناده صحيح. ورواه أبو داود في الزهد بإسناد آخر، وروي مرفوعا ولا يثبت. وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي يكنى أبا سعيد وأبا خارجة، ويلقب بترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 45، وقيل بعد 50، والأول قول الأكثر، وكانت وفاته بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثانية والعشرون من الغرر للأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه هناد بن السري في الزهد وعبد الرزاق بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إنه من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. وإطلاق العزو إلى عبد الرزاق يراد به كتابه المصنف. والحديث رواه أبو داود في الزهد بإسناد آخر، وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ولا يثبت عنه. وفي الأثر أن من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، أن من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، فإن ذهاب حيائه من الناس يؤجج نفسه على فعل المعاصي، فإن ذهاب حيائه من الناس يؤجج نفسه على فعل المعاصي، فهو لا يبالي بعيبهم، فهو لا يبالي بعيبهم، فيحمله ذلك على ارتكاب الذنوب والمعاصي، فيكون مبتدأ معصيته الله سبحانه وتعالى بزوال حيائه منه أنه لم يكن مستحيا من الخلق، ففاض هذا الفساد على قلبه حتى صار لا يستحي من الله. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في الجواب الكافي. وفيه أيضا ذم من لم يستحي من الناس، ذم من لم يستحي من الناس. وفيه أيضا الأمر بالحياء منهم، الأمر بالحياء منهم، فإن العبد واحد من الناس جدير به أن يسير بسيرهم ويحفظ حرمتهم، ومن جملة ذلك معاملتهم بالحياء. وفيه أيضا الأمر بالحياء من الله، الأمر بالحياء من الله، فإن شأن الله أعظم، وإذا كان العبد يعظم حياؤه من الناس فإنه يعظم حياؤه من الله سبحانه وتعالى. وزيد بن ثابت رضي الله عنه قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي يكنى أبا سعيد وأبا خارجة، ويلقب بترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 45، وقيل بعد 50، والأول قول الأكثر، وكانت وفاته بالمدينة. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره، وقوله يكنى أبا سعيد وأبا خارجة تقدم نظيره أيضا، وقوله ويلقب بترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المبين له عن لغة غير العرب، المبين له عن لغة غير العرب ممن كان بالمدينة وهم اليهود، فكانت لغتهم السريانية. وكان زيد رضي الله عنه عارفا بها، فكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إليه من كتبهم وما يتكلمون بين يديه. أحسن الله إليكم. الغرة 23 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: مثل هذا القليب مثل ريشة بفلاه تقلبها الرياح ظهرها لبطنها. رواه أحمد في الزهد وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، مشهور بكنيته ويلقب بسيد الفوارس. توفي سنة 50 وقيل بعدها، واختلف في موضع موته، فقيل بمكة وقيل بالكوفة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 23 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الزهد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: مثل هذا القليب مثل ريشة بفلاة تقلبها الرياح ظهرها لبطنها. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر بيان ضعف ابن آدم، أنه لا يملك من نفسه شيئا، فقلبه الذي بين جنبيه يتقلب كصخرة تتدحرج، فهو يعجز عن إحكام نظام قلبه. وفيه أيضا أن القلب يتقلب، ولم يسمى القلب قلبا إلا من تقلبه، فالقلب كثير الجولان والانقلاب، فلكون تلك الحال تعتري هذا العضو سمي قلبا. وفيه أيضا شدة تقلب القلب، حتى كأنه ريشة خفيفة في فلاة أي صحراء تقلبها الرياح. وانظر حال ريشة خفيفة من ريش طير إذا انقطعت وسقطت في صحراء واسعة وجالت بها ريح عاصفة، كيف تقلبها تقليبا شديدا؟ فتلك صورة قلب أحدنا، أنه يتقلب تقلبا شديدا. وفيه أيضا أن الواردات على القلب تقلبه أي تغيره وتحوله. وفيه أيضا أن الواردات على القلب تقلبه أي تغيره وتحوله. فالواردات رياح القلب، والرياح مختلفة القوة، فمنها ريح عاصف قاصف، ومنها ريح خفيفة، وكذلك الواردات، فمن الواردات ما يلج على القلب فيقلبه تقليبا شديدا، ومنها ما يقلبه تقليبا خفيفا لطيفا. والمرء يحرز نفسه عادة في الريح العاصف القاصف باللجوء إلى مغارة أو مدخل يقيه شر هذه الريح. وحقيق بالعبد أن يحفظ قلبه من تلك الواردات بأن يجعله في مدخل محكم وغار متين، وهو التسليم لأمر الشرع. فإذا سلم العبد لأمر الشرع ونازع به الواردات ضعفت تلك الواردات عن تغييره وتحويله. وفيه أيضا أن تقلب القلب يؤدي إلى تغير الحال، فالعبد يقلب من الإسلام إلى الكفر، أو من السنة إلى البدعة، أو من الطاعة إلى المعصية، فيكون في حال تنافي الحال التي كان عليها. وهذا مصداق قوله ظهرها لبطنها، بأن تكون تلك الريشة على حال ثم تنقلب إلى حال مباينة لها بالكلية، فهي لا ترتفع فتقف جانبا، وإنما تنقلب بطنا لظهر. وهذه حال من يتقلب قلبه من الخلق، فإنه ربما عظم انقلاب قلبه حتى تتحول حاله، ولا أمان للعبد من تغير قلبه وتحول حاله إلا بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. ومن هنا عظم دعاء الداعي بقوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فإن المرء يعجز عن تثبيت نفسه ولا يقدر على أمر قلبه، فلا سبيل إلى إقامته وتثبيته إلا بدعاء الله عز وجل أن يثبته على ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن عرف حال الإنسان عرف أنه أعجز شيء عن نفسه وأحوج شيء إلى عون الله ومدده، فإذا أعانه الله وثبته ثبت، وإذا خذل العبد زاغ قلبه فخرج من حال حسنة إلى حال سيئة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، مشهور بكنيته ويلقب بسيد الفوارس، توفي سنة 50 وقيل بعدها، واختلف في موضع موته، فقيل بمكة وقيل بالكوفة. وقوله سليم هو بضم السين مصغرا، وقوله مشهور بكنيته تقدم نظيره، وقوله ويلقب بسيد الفوارس تقدم أن السيد هو المقدم على غيره، فإذا قيل السيد القراء فهو مقدمهم المعظم فيهم، ومثله سيد الفوارس فهو مقدمهم المعظم فيهم، والفوارس جمع فارس وهو المقاتل الذي يقاتل على فرسه. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 24 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال إن في المعاريض لمندوحة لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، وروي مرفوعا ولا يثبت. وعمران بن حسين هو عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي، يكنى أبا نجيد، توفي سنة 52 بالبصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 24 من الغرة 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر: الإذن في المعاريض أي إباحتها. والمعاريض هو الكلام ذو الوجهين أو أكثر، هو الكلام ذو الوجهين أو أكثر، يتكلم به صاحبه، يتكلم به صاحبه يريد أمرا، يريد أمرا، ويتوهم سامعه إرادة أمر آخر، ويراد ويتوهم سامعه إرادة أمر آخر، كقول عبد الله بن أريق قطن الليثي رضي الله عنه لما كان خريتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي دليلا له في طريق هجرته، فلما عرض له من عرض وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا هاد يهديني. فالسامع يظن أنه يريد أنه هاد يهديه الطريق، أي يدله سبيل السفر، وهو يريد أنه هاد يهديه إلى ما ينفعه مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وفيه أيضا كون المعاريض مندوحة عن الكذب، كون المعاريض مندوحة عن الكذب أي سعة عنه. ففي المعاريض سعة وفسحة عن الوقوع في الكذب. وفيه أيضا تحريم الكذب، تحريم الكذب. وفيه أيضا حكمة الشرع في فتح أبواب الحلال المانعة من الحرام، حكمة الشرع في فتح أبواب الحلال المانعة من الحرام، فإن الكذب حرام. وجعل من مخارج اللسان الواقية من الوقوع فيه معاريض الكلام. وعمران بن حسين رضي الله عنهما قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي يكنى أبا نجيد، توفي سنة 52 بالبصرة. وقوله حسين هو بضم الحاء مصغرة، وهو الأصل في هذا الاسم، فالأصل في هذا الرسم أنه يأتي مصغرا حصين، ويأتي حصين قليلا في أسماء العرب. وقوله عبيد وبضم العين مصغرا أيضا. وقوله يكنى أبا نجيد هو بالتصغير أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 25 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري: إني أكلمه في السر. وأسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، يكنى أبا محمد وأبا زيد، ويلقب بذي البطين. توفي سنة 54 بالجرف من نواحي المدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 25 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. واللفظ لمسلم. وعند البخاري: إني أكلمه في السر،

يظنون أن أسامة غير بادل للنصح له، فبين لهم أسامة رضي الله عنه ما بين. وغاية ما ظن هؤلاء هو أن أسامة لم ينصح له. وأما اليوم فصار الناس يظنون في خيرة الناس من أهل العلم والفضل والحلم والعقل والحكمة أنهم أبواق ينوبون عن الشيطان في تزيين الشر وتليينه في نفوس الحكام والمحكومين، وكأنهم يعبدون طريق النار للناس، وهذا من أعظم سوء الظن بهم. فإن من حباه الله علما أو عقلا يعلم أن تلك النعمة هي محض فضل الله عليه، وأن من حقها أداء النصح لولي الأمر، فهو يبذل ما يقدر عليه ويتجافى الوقوع فيما لا تحمد عاقبته، ويتوقع غرور الشيطان وتزيينه الذي يحمله على الوقوع في شيء لا ينفعه ولا ينفع المسلمين. فالواجب على العبد أن يحذر من سوء الظن بهؤلاء ممن عرف صلاحهم، ممن هم من بطانة ولي الأمر. وفيه أيضا حفظ الناصح ما يكون بينه وبين ولي الأمر وعدم بثه، حفظ الناصح ما يكون بينه وبين ولي الأمر وعدم بثه، فإن المجالس بالأمانة، هذا في الناس عامة، فكيف مع رؤسائهم ومقدميهم؟ فمن نصح لأحد من ولاة الأمر وجب عليه أن يحفظ ما بينه وبينه من الكلام والمراجعة على أي حال كان، فإن كان مما يسر ابتهت، وإن كان مما لا يسر صبر على ذلك حتى يجعل الله للمسلمين فرجا. وفيه أيضا ترك إقحام الناس فيما ليس من شأنهم، ترك إقحام الناس فيما ليس من شأنهم. فإن أسامة رضي الله عنه مع ما كان يبذله لم يكن يحدث به، لأن هذا ليس من شأن الناس. ومن طريقة الشريعة قسمة وظائفها بين الخلق، قسمة وظائفها بين الخلق، والإعلام بأن تلك الوظائف مما يسأل عنه العبد، وسؤاله عن ذلك يوجب عليه حفظه وفق ما أمرت به الشريعة. فكل وظيفة لها أهلها الذين يدخلون فيها، ومما ينبغي في حقهم أن يراعوا عدم إقحام أحد من الناس فيما ليس من شأنه. فلا ريب أن كل عاقل مثلا يجد من قلة العقل أن تعمد إلى صبي صغير في المرحلة الابتدائية ثم تحدثه عن أمور عظيمة لا يعي منها شيئا، فأنت تتحدث إليه بتاريخ الصراع البارد بين الشرق والغرب، ثم تحوله إلى ما يسمى بحرب النجوم، ثم التغيير الذي حصل في القوة الشرقية بانقسام الاتحاد السوفيتي، إلى سلسلة طويلة لا يعي منها شيئا، ومضرتها في حقه أكبر من نفعها. فإذا كان هذا عند كل عاقل حالا تذم، فنظيره إقحام المرء فيما ليس من شأنه. وليس هذا مقصورا على هذا الباب، بل صار في أمور كثيرة يدخل فيها الناس ليست من شأنهم. فالرجال صاروا يدخلون في أمور النساء، والنساء صرنا يدخلن في أمور الرجال،

وأن يحرص عليه ابتغاء براءة ذمته والفوز عند الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذابه. فمن صدق قصده في هذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. وفيه أيضا التحذير من فتح أبواب الشر، التحذير من فتح أبواب الشر، فإن من فتح على الناس شرا عظم إثمه، فإن من فتح على الناس شرا عظم إثمه، فإن هذا الباب الذي يفتح يكون بابا تلج منه السيئات، فمن ارتكب سيئة كان على فاتحه وزرها. فهذا الذي يملأ قلب ولي الأمر على الرعية أو ذاك الذي يملأ قلب الرعية على ولي الأمر يفتحان أبوابا من الشر، فهذا يأتي إلى ولي الأمر فيخوفه حال الناس وينصحه بالنار والشنار، فينشأ من التشديد والشر على الناس من كلام هذا الذي فتح باب الشر ما يكون من السيئات في ترويع الآمنين وهتك الحرمات والظلم، فيعظم أمره في خزينة سيئات، ويقابله آخر يملأ قلوب الرعية على ولي الأمر ويتكلم بما يتكلم به عيبا له وذما، فيتسلط الناس بألسنتهم في غيبته، ثم تجري أيديهم في الوقيعة فيه، ثم يقعون في أشياء محرمة من سفك الدم الحرام والاعتداء على حرمات الآمنين من أموالهم وعوراتهم في أعراضهم وغير ذلك، فيكون عليه في خزينة سيئاته ما يكون. فمن خاف فتح باب الشر عظم دينه، ومن لم يبال رق دينه. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لما دخل عليه جماعة من الفقهاء وشاوروه في الخروج على السلطان، فقال رحمه الله: إلا السيف، أي أن سل السيف بين المسلمين يؤدي إلى شرور لا تنتهي، فكان من دينه وعقله الامتناع عن فتح هذا الباب مع ما مسه رحمه الله من الضر في جسده من الحبس الشديد والعذاب الغليظ بالسياط الكثيرة التي جلد بها، لكنه صورة لمن كان يعبد الله ولا يعبد هواه، فهو كان يعبد الله ويجري في رضاه ونزع نفسه من الهوى، فلم يعن على ذلك بأن يلتمس لنفسه النصرة، ولو ذهب في من يذهب في ذلك نفوس كثيرة وأموال وفيرة. ولذلك فالخائفون من الله المعظمون أمره تكون هذه الأصول عندهم كالجبال التي لا تزعزعها الرياح، وأما أولئك الذين يجعلون تلك الأصول مبادئ للنفع والانتفاع فإنهم يجعلونها تارة جبالا شاهقة ويجعلونها تارة أخرى عروقا من الرمل سرعان ما تزول مع الرياح التي تسفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية إلى الرشد والثبات على الدين، وأن يلهمنا رشدنا ويقيننا شر أنفسنا. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.